Thank you. Thank you.

ربنا يشرح صدرك يا رب. هو ساعة ما عم الحاج دخل ان شاء الله كده ان شاء الله ربنا يحفظك. ايه الجمال والسجادة دي؟ ده شيخ خالد ما شاء الله يعني. الله يرحمه. الله ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. اللهم امين يا رب العالمين. والله وحشني. اتكلم بس. ليه بس؟ انا جاي اخد منك. لا كمل. انت فينك؟ انا بقالي ما يكملنا شوفك. والله العظيم الله يبارك لك في الصح. انا وديت هناك حاليا. انا جاي يوم الاربعاء. الله يبارك لك. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ها؟ انت كان يعمل شيخ عشان يكون صح. استنى بس. ما قلت لك النظرة. بتبقى في ناس انت تعمل لي في ناس ما تعملهاش تقول لك ده يعني مش معقول. ماشي ماشي حقك عليها. لا كان مش فضل من الشغل. ايه يابا؟ ايه يابا؟ انا في ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد. انا هقف وقفتين صغيرين قوي عشان نسمع فضيله الشيخ. الوقفه الاولى مع قول الله تعالى هو الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء. ورد في صحف ابراهيم عليه السلام من العزيز الحميد الى من ابق من العبيد رساله من الله الى خلق الله. عبدي اخرجتك من العجل الى الوجود واخترت لكم الجود وانشات لكم الاسماع فسمعتم والابصار فابصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم واشهدتكم بالوحدانيه لي فشهدتم وبعد الاقرار انكرتم وعند الاقبال اجبرتم فلا يوحشنكم ذلك منا فمن تاب قبلنا ومن عثر فقرنا ومن عمل فقرنا عطاؤنا مقدور وشكرنا مسدود. عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها والبحار وانوارها والشمس وضحاها والفصول ومواقيتها والاجيال واجيالها والارض وسكانها وما غاب وما حضر وما حظي وما ظهر الكل يحمد بجلال الله الكل يعلن عن ذكر الله الكل لا يغفل عن شكر الله ويجي عندي وعندك يا عبد الله يقول لك عبدي اذكرك وتنساني ينفع عبدي اذكرك وتنساني واذكرك وانا فرحان عبدي لو امرت الارض لاتبعتك من فيها او البحار لاغرقتك من معينها ولكن بقدرتي وأجابتني قوتي إلى وقت وقفته لك وأجل حدثته لك فوعزتي وجلالي لا بد لك من الوقوف عنه والوقوف بين يدي أعبد عليك أفعالك وأذكرك أعمالك حتى إذا أنقرت بالبراءة وظننت أنك من أهل النار ولمسك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الأنظار وقلت لك لا تحزن يا عبدي فمن أجلك سميت نفسي الغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اللهم اجعلنا منهم جزاهم ايه حاجه كده مفروحه ربنا يجعلنا منهم السيئات تبدل حسنات في سوره الفرقان اولئك يبدل الله حسناته الحسنات الوقت الثاني الله خلقكم من تراب حقا وصدقا ثم من نطفه انا حققت بالنطفه الماء المهين اصله اصلك ايه ماء مهين وموت ادم من تراب ثم جعل نسله من ماء مهين ايها الماء المهين ايها الماء المهين من الذي سواك في جوهر الله ايها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الاحشاء رعاك ومن الذي من اعماله غزاك ومن الذي بالعقل قد علاك ومن الذي تعطى ويغفر دائما ومن الذي تنسى وهو لا ينساك لله في الافاق الالاف لعل اقلها ما اليه هداك بص في الافاق كده في اختلاف قدره ربك تجد الطبيب يمد التخصص بتاعه عشان ما ينتسبش الدكاتره للبحر لان الشافي هو الله اما الطبيب معالج ولكن الشافي هو الله واذا مرضت فهو يشفيك ذهبت لطبيبين طبيب الورى وطبيب السمع طبيب الورى يقف الدواء وطبيب السماء يضع فيه الشفاء اذا الشافي هو من الله قل للطبيب كل الطبيب تخطفته يد الرجل يا معالج الامراض من ارضاك كل الصحيح يموت بغير علمه من لا صحيح بالمنايا بهاك كل المريض نجا وعافي بعدما عجزت نور الطب من الذي عافاك كل الصحيح البصير وكان يحذر كفرات الفهرى بها من الذي اهواك بل سائل الاعمى خطى بين الزحام والصغار من الذي يحوط خطاك انه الله واذا رايت الثعبان ينكس سمه فقل له يا شعبان من في السن حاشاك واسأله كيف تعيش او تحيا يا شعبان وهذا السن يملأ ذاك وإذا رأيت النحلة خاطرت من بطونها شهدا فقل للشهد من الذي حلاك وإذا رأيت النحل يطوف الأرض فقل له يا نحل من الذي شق نواك وإذا رأيت اللبن المصفى من بين قرص ودم فقل له من الذي سقاك إنه الله الله ربي لا اريد سواه هل في الوجود حقيقه الله البر والبحر من فوق عطائه والطير صدعه والوقت مجده والارض كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا لله في قلاياه والناس ظلمت عبدي والناس يعصونه ظهرا فيذكرهم وليس العبد وليس ربي ينساه لا اله الا الله محمد رسول الله اقولها بالقياس الطريقه وارحمني في قيامه الله يوم يفوز على الاشهاد قائلها ومن عصى الجحيم مأواه لا اله الا الله محمد رسول الله وخوف من التصوير ادعو لاهل التقيه بالرحمه اللهم افسح له في قبره اللهم ارجعه الارض عن ذنبه اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته اللهم طيب صراعه واكرم مثواه واجعل الجنه مأواه وينمي كفاره ويكسر حساره وتطلع فيه نبيه واخفه من حظه شرده لا نسمع بعدها ابدا اللهم الذي اعلم الصبر والايمان وشكر الله سعيكم واشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا مولانا ماشي يا عم الشيخ. السلام عليكم. تفضل تفضل الله يفتح عليك عليك حبيبي يفتح عليك دايما دايما كده منورنا. الحمد لله الحمد لله شكرا شكرا يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم ولا اله الا الله ولا تعبد الا الله ولا تشرك به شيئا دايما كده منور الله يبارك فيك ده وجودك والله كده الواحد كده بس الله يبارك فيك الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك يا رب شفاك ولبرك Amen. خالد كده العيال دي Thank you. Yeah. عليك تعريك ربنا ما شاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. Thank you. Yeah. عليك اشرح لنا. وعد الله الذين Love. عليه اللهم قول مانا نصلي عليه Thank you. Oh, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يا رب اللي حصل في المطار ده اللي حصل اللي حصل في المطار تذكرة معايا والتذكرة مع الناس ده احنا كنا ننزل اجنوعة انا وهي بس من بلد يعني واحنا انا قدمت ثلاث جوازات بص الله يبارك الله يبارك فريق الست اللي تاخد الجوازات بتقول لي فين شنطه حد علي انا بقول احنا حسين الشنطه طبعا بعد ما فتشنا واتوزنا وحطينا على السير ووزنا وحطينا قامت فين شنطه علي ما احنا عندنا ثلاث جوازات قالت لي انا عايز اعرف شنطه علي قلت لها راح حط عليها الورق وبعدين بص كده وقال لي ايه ناس تذكرتها ما نطقتش استنى شويه وقال لي وطلع راح ما نطقش طب بعدين ده احنا في اليوم ده بصراحه وصلنا لدرجه الياس الحمد لله الحمد لله الحمد لله لعله خير ماشي بالراحه روح شويه روح شويه لا ما فيش حاجه الحمد لله الحمد لله مفيش حاجة الحمد لله لعله خير خشب الخشب خبط خدت بالك قالك لا ده تنفع اخر ما تلح كان في ناس قبلنا ما نعرفهمش من شركات تانية قالوا طيارة هتطلع الكلام ده في مصر ولا فين؟ في مصر في الطيارة قالوا طيارة هتطلع طيارة هتطلع فالحاج علي قالك من سامح في مراتي عشان الاضطراب انت بس احنا ما انا اسمي ما تلحش وهي اسمها ما تلحش انت مالك مالك اذا روحنا نروح نسوي يا رب يا رب نسوي اركب انت عشان انت مش هتلاقي مكان بعد ممكن يورونا على مكان او ممكن يصرفوا معانا لكن انت لما تذكرتك نطقت خش انت في الطياره بوم قال يعني قلت له مالكش دعوه بيها يا عم الحاج انا اذا روحنا هنروح نسوي انا مش هسيبك لو انا اسمي طلع وهي ما طلعتش انا هروح بيها خلاص ليك تبعت وقفلوا بتاع الموظفين قفلوا وخلاص الساعه 4 وبعدين في واحده قاعد كده فندم بيقول له بيقول انا قام قال ايه ده اصل ما فيش فلوس ما دفعناهاش فلوس اهو بلا تريقه طبعا احنا خدنا الكلمه روح انفصل على سعيد يا سعيد الوضع كذا كذا كذا قام قال لي ازاي ما فيش فلوس ازاي ده عندك فين فلوس يا عم الهادي قلت له والله ده بيقول يا طب بيقول كده انا يا عم الحاج ده مشكلتي انا واللي انا والناس اما اللي يعني قلت له ما تنفعش بتاعتنا ان انا قلت له الجماعه دخلوا مرات في الطياره والناس الموظفين من هنا مش طبعا انا ما اعرفش اللي اهلي مرحبا اللي هي معايا اللي انا عرفتي توصلنا لقينا واحده جت قالت انا من السياحه انا عايز اخد تتجمعوا كلكم على بعض وتقعدوا في الطياره وكان في ناس ثانيه برضه 32 واحد يا نهار ابيض فاتلمينا على بعض قعدنا ساعة ما بتاع الجماعة قاموا من على الوزن والخلاص وقفلوا المكاتب احنا هنقعد نعمل بقى؟ ما احنا كده هنروح بقى طب هي هتروح هتقول ده فلسها ميت طب وجثة ما جاش ليه؟ اللي كان المفروض علي يرجع طب هم هيقولوا بقى بعضه علي ركب طب انت هترجع تقول ايه؟ المهم قعدنا بعد شوية قالت انا عايز اصور التأشيرة بتاعتها ما هيش صورت كده هو طلع بقى بالسفاره مشي شكرا مشي احنا عليه هو فين دوره بقى ايه بقى هو مين دور مين دور سعيد يعمل ما كانش معاني ولا معانا مشرف ولا من الشركه الولد ابن تعبان في كياني اللي هو بتاع دمنهور هو اللي ماشي قال له انت مشرف فيه هو الولد ساعه ما ينقل في الزنق يقول لك يا عم انا معتمر لا معاه حاجه ولا معاه ورقه ولا معاه اي حاجه خالص خلاص قعد هو اسمه كان طالع الواد رضا ابن شعبان اللي هو كان سعيد موكله يعني ياخد باله من فوق اسمه طلع في الطياره فالولد بصراحه قال لك انا مش هطلع بسيب الناس دي ده فيه ناس احنا اثنين من عند سعيد وواحد من زيق ما كان تابع سعيد برضه كده ثلاثه وهو معاه بتاع يجي ثمانيه اخوين ما طلعوش تابعوا احنا مجموعنا كان 32 واحد فرحنا اتصل على الشركه فسعيد قال له خلي وهنطلع لك تذكره قال انا اسمي القرق انا لو ما طلعتش في الطياره مش عارف اركب. قالوا لا اتخلف واحنا هندفع لك ثمن التخليف. تخلف معانا بصراحه. قعدنا جنب بعض انا وهنا عدت الكلام. قال اتصلوا عاملين ايه كويسين احنا حلوين يا اسلام احنا تمام تمام. هقول احنا قاعدين في الكلام. بصنا شويه نسيت بصراحه ربنا يجعلكم زي حسناتي. قالت لهم ما تقلقوش انا هحجز لكم في مصر للطيران. رايحين طيران خاص؟ لا هحجز لكم في مصر للطيران والشركه تتحمل فلوس الفرق دي. الشركه الشركه بتاع الطيران لان العيب طلع عند الطيران مش عند الشركه بتاع السياحه. في كشف ما قراش مدفوع الفلوس وما تنشطش زي البطاقه بتاعت العيش لما تقول ده هيقول لك ده البطاقه عايزه تتشحن. فالكشف ما قراش. في 32 واحد ما قروش. قال لك هنحجز لكم في مصر للطيران. صرنا شويه وقالت ايه احنا هنتنقل من المطار القديم ده هنروح المطار الجديد. طب احنا هنروح ازاي بالسنه اللي معايا دي؟ هنمشي ازاي؟ خدنا بعضنا وجبنا لنا اتوبيس فعلا. منك اتوبيس فوق. ربنا عان وحن منا الشنط وركبنا الاتوبيس اتوبيس خدنا ودانا المطار الجديد. قال لك لا ده التذاكر ما ضربتش برضك. لسه ما جبتش تذاكر. انتوا هتقعدوا بقى ولا؟ طب والحال؟ والحال. قال لك نفس ركنوا جنب كده على من الناس اللي معاها تذاكر تخش واحنا هنشوف وضعكم شكله ايه. لسه التذاكر بتاعكم ما جاتش. صلي شويه وليت بيقول ايه؟ صلاه في التاء. خش طلع هتطلع. الله. خش طلع هتطلع. طب ودي معايا دي. طب ودي صحيح. سيبها واروح فين؟ لا تعرف تروح؟ اه. لا ركبوا هذه وسيبوني انا هعرف اروح. اه كان معانا واحد من الاسماعيليه برضك هو طلع وامه ما طلعتش. يقول لك اركب ازاي وامي انا جاي اذا كنت انا جاي عشان امي. هركب الطياره ازاي واشوفها في المطار ما اعرف كده ولا كده. اه شوف البيت طيب. المهم حصل وش طلع الضابط قدم يا جماعه انتوا ما تعملوش وش هنا. وش جاي نعمل بره. يا باشا لو انت ايه خليك مكاننا احنا نعمل ايه دلوقتي انا قلت لك دي الحرمه بتاعتي اسيبها ازاي ما تعرفش تروح. بقول لك انها لا ده مراتي اسيبها تروح ازاي ما تعرفش تروح. اه ودي امه هيعمل فيها ايه. المهم الراجل قال طب خلاص ايه بس اهدم وهاتوا الجوازات معاك. خدوا الجوازات واحنا حاطين الساعه بقت 7 مساء هم مش الساعة 4 بكرة مش الساعة 4 الا 10 واحنا قاعدين بس عشان مشان في المطار. بس بدا ينادي بقى. اللي تيجي تاشيرته اللي تيجي التذكرة بتاعته اللي اتمسكت التذكرة بتاعته من مصر اللي اختار ينادي ايه؟ ينادي اسمه. فناداني الاول قلت له مش ده. انا مش ده. ماشي خليكم. استنى شوية وقال لي ايناس محمد افغان ازاي؟ اما هي اخدها واديها له وتخش يبقى المهم كانوا نادي لغايه ما نادي 7 وراح واقف. يا عم ما تنادي فاضل 5. قال لك لا هركب الطياره ثانيه. واحنا راكبين في الطياره خلاص انا الناس ركبت خلاص ماشي اللي معايا. قال انا عرفت فضل رضا اللي هو اللي معمول فضل رضا ومعاه 4. طبعا احنا هننزل في جدي. هم نزلوا كام بقى احنا عايزين هننزل في جد مصر بس على حسب ودينا جد. هم راحوا ينبع. احنا وصلنا جد هنروح فين؟ ده احنا عارفين اتوبيس ولا عارفين نفسي ولا عارفين اي حاجه خالص. قلت له بقول لك حد هناك نمشي مع الناس مع المجموعه اللي احنا عارفين اللي احنا اللي كنا قاعدين مع حدود زي ما يحصل عليهم يحصل علينا بدل ما نتفرق من بعض. احنا نبقى مجموعه هم حتى نخش نشوف ايه اللي مع بعض اللي هيسال عليهم يسال. كان عايز الجمادي هي صحتها تعبانه يعني. الجمادي ما تنجحش الشنط انا هيقفل فيها وزقيه بس انا عايز الجمادي معايا لغايه ما ربنا يشاهد ونشوف هيوصلنا احنا بشكل ايه. المهم طلعنا ورحنا ربنا يشاهد من كابتن شارع حلو على فكره الطريق كانت فاضيه قلنا فيها 50 واحد طياره مصر الطريق كنا راكبين 50 واحد. نزلنا طب احنا هنروح ايه؟ طلعنا بره لا احنا عارفين لنا اوتوبيس ولا عارفين لنا متحف ولا عارفين لنا اي حاجه ولا عارفين اي حاجه. الشرطه انتوا رايحين بقى؟ احنا رايحين على الشرطه. السلام عليكم وعليكم السلام. الوضع بتاعنا كذا كذا كذا. اطلع بالشرطه. قعدنا بره في بره الصالح بعد شكل حتى اللي بفرق صام شويه وقال لك مش هنصور التاشيره صور التاشيره صام شويه وجه واحد تاني قال لك لا ده احنا هنعقم كل شركه لوحدها تبع ام القرى يقعد لوحده تبع سما ما اعرفش ايه يقعد لوحده تبع ابراج الشوب يقعد لوحده المهم قسمونا احنا كنا حوالي تبع الشركه اللي احنا فيها سبعه فرجي كل شغل ما تقلقوش هنجيب اتوبيس وهنوديكم لغايه المدينه مش مختلف اكيد هم بيلعبوا فينا على ما تيجوا الطياره الثانيه هم عارفين ان في خمسه موجوده وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فكانهم ايه يهبطوا فينا ويصوروا ورقه ويعيد العيد ثاني مش عارف ايه طب انا عايز اشوف المقود عايز اشوف ما اعرفش ايه طب رقم الجواز ايه طب المهم ضيعوا الوقت لغايه ما الطياره جت لقينا الخمسه جوه بقينا كلنا يخلين ثلاثين ساعة جماعة ساعة راحوا جايبين لنا اتوبيس حطونا في الاتوبيس خبصونا في الاتوبيس كام؟ أربع ساعات احنا قاعدين مين اللي هيدفع أجرة الاتوبيس؟ دلوقتي الاتوبيس الشرطة جايبة مين اللي هيدفع أجرته؟ المعتمر قلنا لا مش مدفعين هندفع ليه؟ ما ندفعش احنا دافعين فلوسنا واخد 14000 وقال السجن بتاعه كذا كذا كذا كذا ما فيش اي حد من المدير ما فيش ما فيش ما حدش في البيت دخلوا المطار الشرطه الناس اللي دخلوا المطار اللي راح البيت اربع ساعات واحنا مش عشان ما ندفعش ما بنتكلمش بعد اربع ساعات قال لك الكفيل السعودي هيشيل الاتوبيس هياخد 5000 الكفيل السعودي هيشيل ماشي ماشي اتحرك بين الاتوبيس بعد اربع ساعات احنا بقى بيتكلم حاجه ولا حد عارف يتكلم حاجه وصلنا المدينه ساعه ما كانوا خارجين من صلاه الفجر كمان اللي فايت مرات احمد ابو شير بنت الفرج السرمجاوي احمد ابو شير بن محمد اخو عبد الغني هم كانوا خارجين بقى ما هم راجعين من نوبع وراحوا هم وباتهم وسكنهم وراحوا صلوا الفجر كمان وهم طالعين فاجر فراح الجامس اللي معاك طب الحمد لله على السلامه طب انتوا فين؟ قالت احنا في الفندق اللي بعديكم بشويه طب ما هي مش هيكون فندق جنب بعض مش مشكله كده بصيت لقيت ايه بداوا يلعبوا معايا في الفندق عايزين ايه بقى ثاني؟ مفيش اماكن لسه الناس هتطلع الساعه 12 اليوم بتاعنا بيبدا من الساعه 12 الظهر بس احنا الدنيا قاعدين الناس خارجه من صلاه الفجر واحنا قاعدين متمرمطين طول الليل وحدنا قاعدين في الشارع انت بقول لك يا حاج ما تيجي نشوف الحاج علي نروح نقعد هناك معاهم والشنطه هنتلقاها حد هياخد ايه؟ هنتلقاها ازاي يودونا يودونا يعني انتوا تعرفوا يعني تعرفوه بقى ما احنا البت مرات احمد فاتت علينا وقالت هبعتهم فانت فين؟ قالت الفندق بعدكم فندقين هنا في الفندق يعني كويس كويس عارف الفندق بس ما نعرفش الاوضه ولا نعرف الظروف طب سنة انا علي محمود ابو عيش كويس واحمد ابو شير اللي بيه يلا بينا تعالوا قلنا له تعالوا تعالوا سيب الشنط يا عم مازن هي جناها مجنون قالوا سيب الشنط ليه؟ هاتوا الشنط بتاعكم احنا هندوم السراير وهننام مع بعض طب يا عم مش هنشوف متنا فين؟ قال ده هيودوكوا فندق يعني بيني وبينه من هنا للزراعيه طب احنا هنروح هناك واحد يشوفهم مع جثه ولا هتعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ ده هم اربع ليالي في البيت مع الحريم وانا حبيت مع الرجاله طب المهم يقعد في السكن بقى ايه هتعملوا ازاي ايه هتعملوا ازاي بقى الحاج علي ساعات ينام تحت بقى محمود ينام تحت شويه ساعات ندم السلام يعني تتصرفوا بقينا نتصرف احنا صاحيين كل الليل ايوه وهي روحة مع الحريم المهم قدمت ايه الاربع ليالي في المدينه اربع ايام اربع ليال السرور بتاعنا في الفندق الثاني بس هي انا هروح وهي هتروح طب هتيجي تكون مع جوزها ازاي ولا ايه الاكل هتعمل ايه في الاكل مع جوزها هتعمل ازاي صحيح خدت بالك وانا هعمل ايه نفسي ما انا برضه نفس الحكايه ما يعني فانا هروح مع الناس ما هعرفهمش وانا لا طب ما اقعد مع بتوع بلدي اكل معاهم واجيب ناكل مع بعض فات المدة قال لك احنا هنوديكم المزارات واحنا المزارات ربنا يسهل ورحنا المزارات ما شاء الله يعني كويس قالوا ده احنا هنسافر ايه نروح جاي مكة بقى بعد اربع ليالي هو الحاج سعد ما كانش معاكم؟ لا ما راحش كان عنده بقى مش كان بيقول هيروح ما هو طلع له تاشيره ما طلعش لان كان عنده يوم احنا مشينا يوم الثلاث كان عنده يوم الخميس قضيه ولازم يحضره كده قضيه القضيه كتير بتاعت الفلوس بتاعت الناس اللي موجوده اللي عملها الموضوع اللي عنده دي ربنا خلصوا مني مش عنده عنده حوالي 300,000 ايه عليه 300,000 يا خرب الليل مش كان واحد نصب عليه لا لا لا لا لا لا 900,000 واحد نصب عليه قال له انا لواء في الجيش ومتقاعد وعندي شركه لواء في الجيش متقاعد هو هو لواء ولا اي حاجه ولا حد يعرف عنه نصاب من ضمن زي زي السواح بتاع العربيات بتاع الفيشه دي وانا ان شاء الله عندي عندي شركه في الامارات وعايز عمال وموظفين وهاخد على الموظف على الواحد اللي هيشغله هناك 30,000 انت لك 5 وانا اخد 25 طب عايز كام؟ قال له عايز 30 سعد قال له طب انا اجيب لك 40 مش 30 راح لنا 45 جواز الراجل قال له طب شوف الاربعه هيمشوا دلوقتي في نفس اليوم ده بعت ابنه وجوز بنته واثنين كمان الراجل خدهم وداهم الامارات واللي ياكلوه الصبح ما ياكلوش الظهر واللي يشربوه الصبح ما يشربوش العصر اقامه ايوه ونعناعه الوه يا حاج سعيد احنا في جنه احنا بقينا دخلنا جنه ربنا جنه ربنا احنا قاعدين فيها الراجل صلي شويه وقال له ايه ابعت لي 10 هقول حد ياخد 10 بس عشان كده لا انت ولادك وابنك وجوز بنتك والناس اللي معاك بيشوف فين هم بس هاخد الفلوس كلها عايز الفلوس بتاعت البيت كلها مش عايز خد الفلوس راح دفع الفلوس العشرة راحوا اتقابلوا مع المصريين في المطار بيفلسوا في المطار طب مصري قال له مصري طب انت جاي مع مين قال جاي مع شركه كذا ده شركه نصابه ده احنا كنا جايين في الشركه وبقالنا 3 شهور ما احناش لاقيين ناس وطالعين نشتغل باليوميه راح مكتوب لحد سعيد لحد سعيد اتنصب عليك لحد سعيد ده ورا الراجل وصلنا الحاجه الراجل كان بيقول انا من بني سويف راح له بني سويف ما بقاش الراجل راح له في الشركه اللي بيقول عليها المقر بتاعه اللي واخد شقه مفروشه وساب الشقه ومشي والستات اللي كان بيقول عليهم نسوانه ما طلعوش نسوانه ولا اي راح سعيد لها شاكي في الامان العام يدور على الراجل لغايه دلوقتي مش الراجل مش باين ولا يعرف عنه اي حد ولا حد يعرف عنه اي حد طبعا الناس بدات تشتكي سعيد بالفلوس عملوا قعده حد ابراهيم يونس والجماعه بتوع الشؤون عملوا قعده يا جماعة اللي ليه 20 اللي ليه 30 بياخدهم 20 الحمد لله سعيد ما اتفق عليه وزيكم وبتاع المهم ايه طبعا كتبوا سعيد شيكات على البتاع بدأوا يشتكوا الناس سعيد بالشيكات يوم ما جابلنا التأشيرة يوم ها يوم ما جابلنا التأشيرة وجهة كان عندي حوالي الساعة 9 الصبح تاني يوم لقيت ابنه بيتصل عليا يا عم الحاج ابويا لما كان عندك ما تعرفش راح فين؟ قلت له ابوك راح فين؟ ابوك ابني جاب لي تاشيره في الشنط ومشي على طول قال انا رايح جدي قال ابويا ما جاش لغايه دلوقتي ولا اتصلت على الشركه ما راحش الشركه ولا عارفين له مكان. يا ابني كان في واحده بتكلمه في ساعه ما طلع من عندي واحده بتكلمه بتقول له انا عايز 25 تذكره طيران من برج العرب و25 من القاهرة. قال لا حاضر نص ساعة هكون عندك. بس ما اعرفش هي مين ولا اعرف هي فين ولا اعرف الارقام هي ابوك كان بيتكلم انا سمعت بقيت سامع الكلام انها عايزة 25 تذكرة طيران من جوه العالم بس ما اعرفش هي. المهم الواد قال لك انا ابويا ما نعرفش عنه اي حاجة لغاية دلوقتي. ما اسمي ما تعرفش عنه حاجة يا مش بس سعيد خد الفلوس. قال لا يعني دخل عشان انقذه من اللي هو فيه ونقول احنا نفك عنه الزهق وناخده نفك يعني ده انا وعلي ومحمود قلنا نروح عشان نفك الزهق بتاعه ده وخد الفلوس وصدق فين يوم الخميس العصر اتصل على الولد قول ولد ما عرفتش ابوك راح فين قال لي عرفت يا عم الحاج اللي شفته قبضت عليه اللي ايه؟ كان وظيفته عامل له كمين الوليه ديت كانت عامله له كمين وراح قدم عليه دخل الحاج لا لا لا لا لا قال لا ما تخافش ان ابويا هيطلع والمحامي يقول له هنطلعه مش هنطلعه ما فيش مشكله احنا هنسافر امتى يا ابني؟ قال له والله ما اقول دي هتتاجل كان مأجلنا هنسافر يوم السبت في اخر النهار قلنا هتتاجل قال ده هتتاجل اكيد هتتاجل المهم ربنا كرمه وطلع من الجزاره دي انت يا سيد مش عارف بعد اسبوع دي بعد اسبوع ما جاتش انا قلت خلاص العمليه بقى ايه حد علي انت جنب ايوه صح واحمد يا بكير الزنب مش دي بتاخد فلوس تحصل اصل بتجمعها يا حاج محمود يا حاج فلان جمع فلوس جمع بقدر الزيدان احنا طالعين بقول للحاج علي خد الفلوس ولما تيجي نسافر قول له انا مسافر قال لي لا جاب اشرف كان معانا لبيتي فاشرف قال لا انت بتعمل الكلام ده ازاي هم احنا ما احنا مش ضمنينك يا عم الحاج ما فيش اي حاجه ولا فلوس لا يا عم قلت له لا عشان انا مش عايز اسمع كلمه انا خدت فلوس انا اتنصب عليك اما اتنصب عليك خلاص ما اتنصب عليك المهم ربنا ييسر وسافرنا يلا يا عم هاني فسعدنا سافرت كان عنده جلسه في يوم الخميس احنا سافرنا يوم الثلاث وكان هو عنده جلسه يوم الخميس وكانت جلسه استئناف ولازم يكون حاضر معنى لازم تكون حاضر عشان ما تاخدش حكم فاتصلنا عليه قال لك الحمد لله طلعت براءه بس انا ايه بتبقى انهار العمليه في البلد ساعتها ما احنا بنتكلم في البلد ما احسن شيء في البلد واحد زي محمد عبد الله حتى حسام مش امتى اليوم السبت كان الكلام ده قبل يعني في اول ما قال لي سعيد خليك الحمد لله بتتصل عليك سعيد هو سعيد قال لي انا هبيع البيت ودفع الناس لبسي واشتري البيت على الملاحه كده بتاع القصر ده ولا شوف لي بيت في البلد قلت له لا مش شوف في القرية شوف المدينة في مدينه انت المدينه عشان ما في سياحه ناس ينفع بيت نفسه بيع نفسه بيع في البيت بيع في فقه بيع في لكن ما تطلعش من بلدك في الفتره دي لانك انت استغفر الله وبركاته الله وبركاته اما تطلع من بلدك واحد انا يعني قلت له بس قال لا ده فيه البيت في الملاح اللي هو فيه المسجد اللي على الملاحه دي اللي هو فيه كان حلو ده كتير برضه فعلا ايوه لا لا لا لا احنا حاجه ما هو مفيش فلوس لا عربيه ولا كل اللي عنده ما حدش كل البيت دلوقتي مشاكل والناس مش فاهمها فقلنا رحت ضحك بقول له حد علي بعزب ما انا عارف عزب كده انا بتكلم كلامك ليه؟ لقيت الحاج علي بيتكلم بجد طب ما تقولش عند ام بودره قلت انا في عامله عند ام بودره ولا عند ام كحله فلوسك عندي فلوسك عندي انت بتقولي 28000 عندي 95 بيت 97 قال لي انت عارف متعزي قلت له عارف عارف البيت اللي بيشتري كمان في حد بتاع الملاح طب هو قال لي انا رحت اتفرج عليه قلت له طب وماله قال لي اسمه في المدينه المهم بصينا لقيت سعيد برن على سعيد بقى بعد ما طلع من الحج بقول له انت فين حكيت انت فين؟ اما انا كنت في الحج والعمليه الحمد لله طلعت لها جلسه وجلسه يعني انا هسافر ولا مش هسافر؟ انا مش هسافر انا لميت الفلوس بتاعة الناس اديها لهم ويقبل حساب اللي بيني وبينك انت على اما لا اعمل حاجه هتطلع في ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل واحد من بلدكم قبل الحاج عايز يقول لي ده الحاج سعيد بيعزي. قال لا يا عم الحاج ده انا جايب لكم التاشيرات وجايب لكم الشنط النهارده. فجاب الشنط وراح الشنط ده يومين اثنين في الحج. فكانت الجلسه بتاعتي يوم الخميس. احنا كنا هناك. فقال لك انا حاجه يوم السبت فما اقدرش يجي يعني ما خلاص مش مشكله. ربنا يعين وربنا معاه. يلا يا عم الشيخ معلش لو تطلع تخلص. قلت له يا ابني اهو ده اللي عايز غلب السواح بتاع فيه ايوه غلب السواح بس السواح كان واخد من ناس كتير لكن ده سعيد والبلد ما فيش ولا واحد ولا واحد ولا واحد ابدا اخو مراته بيلفوا في البلد اللي هم لسه هيشتغلوا الشغلانه دي مش عارف مش هيشتغل فيها تاني جت شويه ستات من البلد ونجمدهم من ساعه تود جوازك في سبيل شويه في الشام تود جوازك يا سيدي وديه لسميري وتوديه لسام حبيبي في سليمان عام احسن حد بقى البطل الشغلانه دي ضربوا العمليه لا هو بصراحه يعني ضربت لا كده ادي احنا بنقول ادي احنا واقفين معاه ربنا ادي احنا واقفين معاه لما ربنا يكرمه يمكن يوقف على رجليها على شوية ولا بتاع يعني اهو ده كنا من هنا سبعة خدت بالك برضك يا عم الحاج اهو ده احنا حتى عايزين نخلي لان لو قعد هيعيا هيعيا جاله ضغط وجاله سكر هنا اول امبارح قال لك انا جاي اسلم عليكم جه يسلم علينا صراحة مش هو الحل بتاعي مش هو الحل بتاعي بتاع الامان ولا بتاع قلت له عمك المكي ان شاء الله لو حد برضك ناوي يطلع رمضان هطلع رمضان وانا برضك هقف معاه بس ما اقدر يكون بيه تطلع على كده عم عشان انا شوية افتح لي عشان افتح لي افتح لي لو طلعت فوق محدش هيفتح لي وانا ماشي مفتوح سلام سلام كلها سلام عليكم سلام السلام عليكم الله يسلمك السلام عليكم Yeah.